الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر صفة الجنة وما فيها من النعيم المقيم الدائم على الأبد، لا يفنى ولا يضمحل ولا يبيد أبدا، بل كلما له في ازدياد وبهاء وحسن. نسأل الله سبحانه الجنة ونعوذ به من النار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين بهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، المؤلف رحمه الله جعل هذا الكتاب خاتمة لكتاب التاريخ، فبدأه بأشراط الساعة وما يكون بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، ثم ذكر ما يكون في القبر وما يلاقي الإنسان، ثم ذكر الأمور، أمور الموقف، ثم ذكر النار، ثم ختم بالجنة. كل هذا تفاؤل لأن نكون خاتمة الجنة، وأن يكون المآل لمن يشاء، لمن يسمع ويقرأ، يكون يعني أمله كبير أن يكون من أهل الجنة، وهو يأمل أن يختم له بذلك، ولهذا جعلها هي آخر الكتاب. نعم. قال تعالى: أكلها دائم وظلها، والمنقطع ولو بعد ألوف من السنين ليس بدائم. وقال تعالى يعني أكل الجنة، أكلها دائم وظلها. الجنة ما فيها شمس، وإنما هي نورها من نور العرش، لأن العرش هو سقفها، ومع ذلك يعرفون وقت الليل ووقت النهار، علامات يعرفونها، وليس فيها نصب أو زراعة أو تجارة أو غير ذلك، وإنما يأكلون رزقهم رغدا بدون كد، ويأتيهم كلما جاءهم نوع كأنه شبيه بالآخر، يختلف كلما رزقوا منها رزقا، قال هذا الذي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني شبيه له، وهو يتجدد ولا يفنى، فما عند الله باق بلا فناء. والله جل وعلا يكرم من يشاء بالجنة، فيصبح ليس فيها لا نصب ولا تعب ولا لغب ولا هرم ولا مرض ولا خوف ولا شيء من المنكدات، وليس فيها من أمور الدنيا التي تترتب على الأكل والشرب، لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما أكلهم يكون رشحا لطيبه، أفيه ليس في أكلهم شيء يكون يحتاج إلى أنه يخرج وغير ذلك، فكل ما فيها طيب، وهم لا يدخلونها إلا بعدما يكونون طيبين، ولا يجاور رب العالمين فيها إلا نفس طيبة، ولهذا يهذبون أولا ويطهرون وينقون ثم يؤذن لهم في الدخول. نعم يعني ما فيها فضلات، ليس فيها فضلات وليس فيها شيء مما يمكن أن يستقدر. نعم. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، والمنقطع ينفد. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فأخبر أن الدنيا وما فيها ينفد. وما هذا مطلق، هذا ليس خاصا بالجنة، كل ما عند الله باق، وسواء أريد به شيء معين أو أنه الذي يكون بمشيئته. نعم. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فأخبر أن الدنيا وما فيها ينفد، وما عند الله باق لا ينفد، فلو كان له آخر لكان ينفد كما ينفد نعيم الدنيا. وقال تعالى: النصوص أوضح من هذا، النصوص التي جاءت في القرآن وفي الحديث أوضح من الاستنباط، هذا استنباط، واستنباط يعني ما في وقت النصوص مع النصوص ما له معنى. نعم. وقال تعالى: لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، قاله طائفة من المفسرين: غير مقطوع ولا منقوص، ومنه المنون وهو قطع عمر الإنسان. وعن مجاهد: غير محسوب وهو مثل الأول، لأن ما ينقطع محسوب مقدر بخلاف ما لا نهاية له. ذكر ما ورد في عدد أبواب الجنة واتساعها وعظمة جناتها. الأبواب ثمانية كما جاء في الحديث، أما النار فجاء ذكر أبوابها في القرآن، ولم يأتي ذكر أبواب الجنة في القرآن، وإنما جاء في الحديث، يعني عددها. نعم. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ظاهر أن هذا المقصود الملائكة يدخلون عليهم، يعني في على في مساكنهم، ليس أبواب الجنة. نعم. وقد تقدم أن المؤمنين إذا انتهوا إلى باب الجنة وجدوه مغلقا فيستشفعون الله تعالى ليفتح لهم بمحمد، فيأتي باب الجنة ثم يستشفعون بمحمد، يعني يطلبون شفاعته، وهذا شيء قد قدره الله وقضاه، فلا يفتح إلا له، فإنكم بجال. لهذا إذا طرق الباب يقال: من؟ يقول: محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهو أمر من الله جل وعلا. نعم. قال: فيأتي سبق أنهم إذا نجوا من الصراط وعبروا عليه يحبسون ويقتص لبعضهم من بعض، ظلمات كانت عليهم علم الله جل وعلا أنها لا تأتي على حسناته، ثم يعني إذا اقتص بعضهم ظهروا فهذبوا فنقيت نفوسهم، فلا يدخل الجنة أحد عليه شيء حق للآخر أو في قلبه غل له، لا بد أن يصفوا ويكونوا على قلب ورجل واحد، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة. نعم. قال: فيأتي باب الجنة ثم يقعقع حلقة الباب فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وثبت في الصحيح أنه أول شافع في الجنة وأول من يقعقع باب الجنة. وسيأتي في الحديث أيضا: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد ومسلم. هذا معنى ليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، يعني من قال لا إله إلا الله وعرف معناها وعمل بها فقد أخذ جوازا إلى الجنة، فهو هذه في الدنيا. أما في الآخرة ما ينفع كل إنسان يؤمن وكونه يقول لا إله إلا الله، ما يفيده، وإلا الناس كلهم يذعنون وتذهب ما عندهم من يذهب ما عندهم من الكبر والرعونات، ولكن هيهات ذهب وقت النفع. نعم. وروى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن من رواية عقبة بن عامر وغيره عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني هذا مقصود أن أبواب الجنة ثمانية جاء في هذا الحديث، وأبواب النار سبعة كما قال الله جل وعلا: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني الذي يدخل مع هذا الباب يدخل مع الثاني. وهذا يدل على أن الجنة أوسع وأكبر وأعظم. نعم. وقال الإمام أحمد بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يدعى الريان، يقال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل غيرهم. قال بشر: فلقيت أبا حازم فسألته فحدثني به غير أني لحديث عبد الرحمن أحفظ. وقال الطبراني بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقد رواه البخاري عن سعيد بن أبي مريم به، ورواه أيضا مسلم من حديث سليمان بن بلال عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل به. وقال الإمام أحمد: يعني أنه الريان مأخوذ من الري، وهو ضد الظمأ عطش، لأنهم كانوا يظمؤون لله جل وعلا في الدنيا، فصار هذا من جزائهم أنهم يدخلون من هذا الباب الذي اسمه الريان. ولا بد أن هذا المعنى أخذ مما فيه، لأن كل باب له منازل في الجنة. نعم. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، وللجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به، ولهما من حديث شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يعني مثل هذا، أنه يستحق الدخول مع كل باب، لأن أعماله تعددت، أعمال الصالحة التي جعلت يعني سببا للدخول مع باب من الأبواب، ولكنه يدخل من باب واحد لا يدخل منها كلها. نعم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن شرحبيل ابن شفعة أنه قال شرحبيل. عن شرحبيل ابن شفعة شفعة هكذا شين فاعين تأمر الله أنه قال: لقيني عتبة ابن عبد السلمي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث. حنث حنث لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. رواه ابن ماجه عن ابن نمير أيضا. وروى البيهقي بسنده عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ذكره في قتال المخلص والمذنب والمنافق، قال فيه: وللجنة ثمانية أبواب، وإن السيف محاء للذنوب ولا يمحو النفاق. الحديث بطوله. السيف يعني إذا قتل، يعني إذا قتل في سبيل الله أو قتل ظلما فإن ذنوبه تمحى بسبب هذا، ولكن النفاق كان منافق، النفاق لا يمحوه القتل، والنفاق معروف أنه إظهار الإسلام أو إظهار الإيمان وإبطان الكفر والشر. نعم. قال: وتقدم الحديث المتفق عليه من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة، قال فيه: فيقول الله: يا محمد، أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. يعني لو قدر أنهم لا يدخلون من هذا دخلوا من الباب الأخرى، هذا معنى شركاء الناس. ليس معنى ذلك أنه يدخل من كل باب أو يدخل من باب واحد. نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة وما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. بصرى بلد في الأردن، مكة ولا يعني. وجاء في حديث أخرى مسيرة شهر، معلوم أن مثل هذا ليس مسيرة شهر، أقل من الشهر، لكن تقريبا، يعني هذا من التقريب وليس التحديد، قد يكون أكثر وقد يكون أقل. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن خالد بن عمير العدوي أن عتبة بن غزوان خطبهم فقال بعد حمد الله والثناء عليه: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، وإنما بقي منها صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط نبوة وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخربون وتجربون الأمراء بعدي. فستخبرون وتجربون الأمراء بعدي. قال وفي المسند من حديث حماد بن سلمة بسنده عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله، وما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وإنه لكضيض. وروى البيهقي من طريق علي بن عاصم عن سعيد الجريري عن حكيم بن معاوية به وقال: 70 سنين. وقال يعقوب بن سفيان قال: حدثنا الفضل بن الصباح أبو العباس قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب أمتي التي تدخل منه الجنة عرضه 30 ثم إنهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. قال: وقد رواه الترمذي من حديث خالد هذا. ثم قال: وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم يعرف، وقال لخالد بن أبي بكر: مناكير عن سالم. قال البيهقي: وحديث عتبة بن غزوان 40 سنة أصح. قال: وروى عبد بن حميد في مسنده بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بين مصراعين في الجنة 40 سنة. فأما حديث لقيط بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيط بن عامر فأما حديث لقيط بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للنار 7 أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وكذلك قال في بعد ما بين أبواب الجنة، فهو حديث مشهور. وحمله بعض العلماء على بعد ما بين الباب إلى الباب الآخر لا على ما بين المصراعين اللذين في باب واحد، بل الباب يدور في طول الجدار كما يدور حول صدور البلد إلى الباب الآخر لئلا يعارض ما تقدم، والله أعلم. قال: وذكر القرطبي وادعى أن للجنة 13 بابا، ولكن لم يقم على ذلك دليلا لم يقم يعني القرطبي. نعم. ولكن لم يقم على ذلك دليلا قويا أكثر من أنه قال ومما يدل على أنها أكثر من ثمانية حديث عمر من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وفي آخره قال فتح له من أبواب الجنة الثمانية أبواب يدخل من أيها شاء. حديث واحد وإذا اختلفت الألفاظ فهذا من خلاف من اختلاف الرواة. الواجب يؤخذ بالحديث الصحيح الثابت ولا يدل هذا على التعدد. نعم. قال أخرجه الترمذي وغيره. نعم. قال وروى الآجري في كتاب النصيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن في الجنة بابا يقال له باب الضحى ينادي مناد أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوا. قال وقال الترمذي الحكيم أبو عبد الله أبواب الجنة منها باب محمد صلى الله عليه وسلم. الحكيم الترمذي يأتي بعجائب ولا دليل عليها وأحيانا يعتمد على كشوفات وغيرها من أمور من الصوفية التي هذه الأمور لا يجوز أن تثبت بالرأي ولا بالتخرص ولا بالرواة ولا الكشف ما له دخل في هذا وإنما الواجب إثبات ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو أثبته الله جل وعلا. بعد ذلك ثم لو شاء الله جل وعلا لا أدخل الناس كلهم من باب واحد. نعم. نفوت حديث شيخنا أقول أفوت حديث الحكيم ولا أقرأه؟ حكيم ترمذي أتى بأشياء. إيه. طيب. قال وقال الحسن بن عرفة بسنده عن معاذ بن جبل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وفي صحيح البخاري أنه قال وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن إن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يعني لا بد أن يكون مع التوحيد أعمال صالحة من فعل الطاعات وترك المحرمات والله أعلم. يعني التزام الواجب الذي أوجبه الله وأوجبه الرسول وكذلك اجتناب المحرمات الذي حرمه الله هي من مقتضى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تدل على الإسلام كله. من قال لا إله إلا الله وامتثلها وعرف معناها وعمل بها معنى ذلك أنه لا يترك شيئا من الواجب ولا يتكون شيئا من المحرم وهو يعلم. نعم. ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا الجنة مكانها يعني مكانها السماء في السماء كما قال الله جل وعلا إن رزقكم في السماء وما توعدون، وقال جل وعلا في سدرة المنتهى قال وعندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رآها يعني ورأى فيها أشياء عجيبة. أخبر الله جل وعلا أن جنة المأوى أنها عند سدرة المنتهى، وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن. الفردوس فقه يعني وسط الجنة، معناها أن الجنة أنها واسعة جدا كما قال جل وعلا عرضها السماوات والأرض، هذا عرضها، فما طولها. أما النار فهي في أسفل سافلين، ولهذا يذهب إليها بالدركات، والجنة بالدرجات، كل درجة فوق الأخرى. نعم. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما هو مقام ربه؟ من خاف مقام ربه، فما هو المقام الذي يخافه؟ المقام هو قيامه بين يديه يوم القيامة. من خاف هذا الموقف واستعد وامتثل أمر الله واجتنب نهيه فله جنتان. يعني هل كل فرد له جنتان، أو أن هذه الجنتين موعود بها المجموع على حسب يعني أعمالهم؟ نعم. قال: ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان، أفنان لا يدرى ما هي، شيء لا يعلمه إلا الله. نعم. ولكن هذه التثنية فبأي آلاء ربكما، من المخاطب؟ هؤلاء الثقلان كما قال في أول السورة: سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني الجن والإنس. وهذا دليل على أن مؤمن الجن يدخلون الجنة وأنهم موعودون بها. نعم. قال: فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. زوجان يعني نوعين، نوعان من الفواكه، كل فاكهة لها نوع آخر قبلها، كل هذا غير معلوم للخلق، فإنما هو في الجملة فقط. نعم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا كان الباطن من استبرق هو الحرير، فكيف الظاهر؟ ظاهرها سكت عنه لأنه ما يدرك، ليس معلوما للبشر، وليس عندنا في الدنيا شيء يشبهه، لهذا لم يذكر. نعم. قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قاصرات الطرف، هل هن يقصرن طرف أزواجهن أو أزواجهن يقصرن طرفهم عليهن، حيث أنهم لا يطلبون ولا يرغبون في غيرهن؟ يحتمل هذا وهذا، وقد يكون المجموع هو المقصود، هذا وهذا. فهن قاصرات الطرف على أزواجهن، وهن أيضا من حسنهن الذي قد انتهى الجمال قصر طرف أزواجهن عليهن. نعم. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ للصحابة هذه الآيات، يعني سورة الرحمن، قال: ما لي أراكم ساكتون، لردوا إخوانكم من الجن أحسن. قالوا: ماذا قالوا؟ قال: كل ما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: لا يا ربنا، ولا بشيء من آلك نكذب، فلك الحمد. فينبغي للقارئ والسامع أن يقول هكذا: قال الله فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول لا يا ربي ولا بشيء من آلك أكذب فلك الحمد. نعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني من دونهما في الدرجة وما فيهما، في الأولى أعلى وأكمل، الثانية دون. ولهذا في الأولى قال في الأنهار تجريان، وفي الثانية قال نضاختان، وقال في الزوجات إن قاصرات الطرف في الأولى، والثانية قال إن خيرات حسان، وقال في الفرش في الأولى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، والثانية قال متكئين على عبق على متكئين على رفعة من إيش؟ خضر وعبقري من عبقري حسان. نعم. فكلها دون هذا في وصفها وفي مقامها وفي مكانها دون الأولى، وذلك لتفاوت العباد، تفاوتهم في العلم بالله وبالتقى وبالعمل. كلما كان الإنسان أعلم بالله وأتقى لله كان مقامه أقرب إلى الله، ومعنى ذلك أنها درجات واحدة فوق الأخرى. نعم. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تامتان يعني لكثرة الفواكه فيها والأشجار، تامتان. والأولى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال ذواتا أفنان، وقال فيهما من كل فاكهة زوجان. الأولى قال فيها يعني نخل ورمان، فاكهة ورمان، ففرق بين هذا الوصف والوصف الأول. نعم. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ النضخ أقل من الجريان، أولى تجري هذه نضاخة نضخ. نعم. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا يقابل قوله في الأولى من كل فاكهة زوجان، فواكه لا حصر لها، أما هذه قال فيها فاكهة ونخل ورمان. نعم. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وروى البيهقي بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب للسابقين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. الورق هو الفضة. نعم. وقال يعني البخاري هذه إلا المعادن الغالية التي هي أغلى وأنفس ما عند الناس في معرفتهم، كونهم يعرفون هذه الأشياء. إلا الجنة فيها شيء لا يعرف، وإنما ذكر هذا لأنهم يعرفونه. إلا فيها ما لا عين رأته ولا أذن سمعت به، الذي تسمعه الأذن الأصوات الجميلة، والذي تراه الأذن الشيء الذي يرى ويلتذ برؤيته. نعم. وقال البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر، أصابه سهم غرب، فقالت يا رسول الله. سهم الغرب يعني يأتي سهم بدون أن يقصد إليه، يقصد إليه فقتله. نعم، ولكنه شهيد لأنه قتل في سبيل الله وإن كان سهم غرب. نعم. فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها أهبلتي، أجنة واحدة هي أم جنات كثيرة؟ وإنه في الفردوس الأعلى. وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاء لها ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها. لا شك الدنيا تفنى وتنتهي كأن لم تكن، والجنة لا فناء لها، باقية أبدا. نعم. قال وفي رواية عن قتادة أنه قال الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. ربوة يعني المرتفع، مرتفع الجنة. ومعنى ذلك أنه كما يقول بعض العلماء أن الجنة شبه الكرة الكروية، يعني مكورة، وهكذا السماوات، لأن السماء محيطة بالأرض من جميع الجوانب فهي شبه الكرة، والجنة فوق السماء السابعة، والسماء السابعة هي أوسع السماوات أعظمها، لكل سماء تحيط بالسماء التي تحتها. إذن ولهذا أخبر جل وعلا أن الجنة عرضها السماوات والأرض فهي واسعة جدا. نعم. الأرض مات ليس لها نسبة في هذا، لا نسبة لها مع السماء الدنيا، فكيف بما فوق السماء السابعة؟ ولهذا صار كل واحد من الجنة له أملاك وقصور وبساتين وأشياء كثيرة. نعم. قال الله تعالى في جنة عالية، وقال تعالى فأولئك لهم الدرجات العلى، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني أمر بالمسارعة والمسابقة، أما المسارعة بمعنى ذلك أنه لا يتآون، يأتي بجد واجتهاد، وأما المسابقة فلا يرضى أن أحد يسبقه يكون أفضل منه، يجب أنه يجتهد حتى يكون هو أسبق من يعرف. خلاف الدنيا فإن المسابقة فيها ما منهي عنه، وإنما الإنسان عليه أن يقتنع بما أوتي ويرضى بذلك، ولا يغبط الناس الذين عندهم الأموال وغيرها. نعم. قال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا أسلمتم لله، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أو تفجر أنهار الجنة. وشك أبو عامر. ورواه البخاري عن إبراهيم ابن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه بمعناه. هذا كله يدل على أن الفردوس هو أعلى الجنة، لأن الأنهار تفجر من الأعلى يعني تسير إلى الأسفل. نعم. وقال أبو القاسم الطبراني بسنده عن معاذ بن جبل أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى هؤلاء الصلوات 5 وصام رمضان، لا أدري أذكر زكاة أم لا، كان حقا على الله أن يغفر له، هاجر أو قعد حيث ولدته أمه. قلت: يا رسول الله، ألا أخرج فأوذن الناس؟ فقال: لا، ذر الناس يعملون، فإن الجنة 100 درجة بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء والأرض، وأعلى درجة منها الفردوس، وعليها يكون العرش، وهي أوسط شيء في الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة وأحمد بن عبده عن الدارواردي عن زيد بن أسلم به، وأخرجه ابن ماجه عن سويد عن حفص بن ميسرة عن زيد مختصرا. وقال الإمام أحمد بسنده عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. وقال عفان: كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4 والعرش من فوقها، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ورواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن همام بن يحيى به. قلت: ولا تكون هذه الصفة إلا في المقبب، فإن أعلى القبة هو أوسطها، فالجنة والله أعلم كذلك. وقال أبو بكر بن أبي داود بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. ورواه الترمذي عن عباس بسنده إلى أن قال: ما بين كل درجتين 100 عام. قال: وهذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ أبو يعلى بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم. رواه الترمذي عن قتيبة عن ابن لهيعة، ورواه أحمد أيضا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.